دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الثامن عشر. المدرس: كم أخا لك يا محمد؟ محمد: لي أخ واحد. المدرس: وكم أختا لك؟ محمد: لي أختان. المدرس: كم عجلة للدراجة يا حامد؟ حامد: لها عجلتان. المدرس: كم عيدا في السنة يا زكريا؟ زكريا: في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. المدرس: يا إبراهيم، أبوك تاجر كبير، كم متجرا عنده؟ إبراهيم: عنده متجران كبيران. المدرس: كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ إسماعيل: فيها نافذتان. المدرس: لمن هذان الدفتران؟ علي: هما لي. المدرس: لمن هاتان المسطرتان؟ يونس: هما لي. تمارين: أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. كم قلما عندك؟ كم كتابا عندك؟ كم سبورة في فصلكم؟ كم ريالا عندك الآن يا ليلى؟ كم أختا لك يا علي؟ كم عما لك يا آمنة؟ كم صديقا لك يا محمد؟ كم طالبا جديدا في فصلكم؟ كم مسجدا في قريتك يا زكريا؟ كم فندقا في هذا الشارع؟ كم أختا لك يا سعاد؟ الأخ مثناه أخوان. اقرأ واكتب. خالد له ابنان وبنتان، في هذا البيت غرفتان كبيرتان. فاطمة لها طفلان صغيران، لي عينان وأذنان ويدان ورجلان. في هذا الحي مدرستان، صلاة الفجر ركعتان. للبيت مفتاحان، لمن هاتان البقرتان؟ هما للفلاح. أهذان الطبيبان من إنجلترا؟ لا، هما من فرنسا. في قريتي مسجدان صغيران. اقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم، واضبط آخرة: كم أختا لك، كم قلما عندك، كم سيارة في الجامعة، كم عندك، كم لك، كم في هذا الشارع، كم في قريتك، كم في فصلكم، كم في السنة، كم للدراجة، كم في غرفتك. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى مثنى. مثال: هذا كتاب، هذان كتابان، هذا قلم. هذه مسطرة، هاتان. هذا طالب، هذه طالبة، هذا الرجل مدرس، هذا الطالب من الهند، هذه الساعة من اليابان، هذه السيارة للمدير، لمن هذا المفتاح؟ لمن هذه الملعقة؟ اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها: كلبان، مكتبان، قميصان، أخوان، منديلان، مسطرتان، أختان، امرأتان. فن الكلمات الآتية: سيارة، طبيبة، ولد، لغة، صديق، تاجر، ملعقة، مدرس، باب، اسم. هذا، هذه. الكلمات الجديدة: كم، العيد، العجلة، الجمع عجلات، الحي، الجمع أحياء، الريال، الجمع ريالات، الركعة، الجمع ركعات، المسطرة، الجمع مساطر.